الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وعرفنا أن معنى قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، وهي أول أركان الإسلام. ولهذا جاءت بعدها بقية أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة عبادة، فكيف ذكرها وقد قال أولا: تعبد الله لا تشرك به شيئا؟ يقول العلماء: إذا عُقف الخاص على العام دل ذلك على أهميته وعلى علو قدره، لأن الصلاة من العبادة، وقد قال أولا: تعبد الله، فدخل في قوله تعبد الله جميع العبادات ومن ذلك الصلاة. لكن لما أفردها دل على أهميتها. وهكذا إذا عُقف الخاص على العام، وكذا العكس إذا عُقف العام على الخاص، دل ذلك على أهمية هذا الخاص وأن له شأنا بالنسبة لسائر أفراد العام. ومن ذلك قوله جل وعلا: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرض الملائكة والروح، من الروح؟ جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي جبريل الروح. تعرض الملائكة والروح، جبريل من الملائكة، لكن أفرده لماذا؟ لعظيم شرفه وعلو قدره بين الملائكة، لأجل هذا أفرده للذكر. وهكذا ها هنا أفرد الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة عن العباد، يدلك على عظيم شأنها. كيف لا تكون عظيمة وقد أمر الله بها خاصة أنبيائه؟ فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمره بأن يأمر أهله بالصلاة والاصطبار عليها، المداومة، وقال الله جل وعلا مادحا إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا أتباع الأنبياء يجب عليهم أن يعتنوا بهذه الصلاة وأن يأمروا بها أهليهم وأولادهم وكل من لهم ولاية عليه، يأمروهم بالصلاة. لأن المسألة ليست الشخص نفسه، لا، بل أنت مكلف بمن تحت يدك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ليس وقودها الحطب ولا الغاز، وقودها الناس والحجارة. فينبغي للمسلم أن يعتني بأهله وأولاده فيعلمهم الصلاة، لأن إقامة الصلاة هو الإتيان بها كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها وآدابها. هذه هي الإقامة. ولا يمكن لأحد أن يأتي بالصلاة كاملة مقامة على وفق شرع الله جل وعلا إلا إذا تعلم كيفية الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم يعلم أهله ذلك. هذه مسؤولية في عنقه، ولو أن يقرأ عليهم رسالة مختصرة في بيان صفة الصلاة، هذا واجب عليه. يعلمهم كيفية الصلاة، زوجتك، أمك، أختك، عمتك، كل من هو تحت يدك فإنك يجب عليك أن تعلمه. مسؤولية في عنقك، يوم القيامة يتعلقون برقبتك. ما علمنا هذه الصلاة؟ لا يكفي هذا. وبحمد الله جل وعلا الوسائل في وقتنا هذا متيسرة بشكل كبير جدا، كتب وأشرطة ونشرات، أشكال وألوان. ومن الرسائل المختصرة في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي المسلم بنبيه، يعرف كيف يصلي، رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، رسالة أخرى للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رسالة أخرى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين. هؤلاء أئمة الإسلام في وقتهم، مشايخ الإسلام، مرجع العالم الإسلامي. رسائل مختصرة في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعتني بها الشخص، يقرأها ويقرأها على أهله، يعلمهم. هذا من إقامة الصلاة. قال وإقامة الصلاة وتقيم الصلاة، هذه إقامة الصلاة. ولعظيم شأنها هذه الصلاة، قال بعض العلماء إنه يكفر من تركها ولو تكاسلا. والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، يصلح بها العبد إذا كان على صلة بربه جل وعلا. أرأيتم لو أن صنعة من الصنائع تعرض على صانعها كل يوم مرة واحدة فقط، ينظر بها ويصلحها، كيف يكون شأنها؟ ها؟ نضرب مثلا بالسيارة، عندك سيارة يوميا تذهب بها إلى الميكانيكي المهندس، ينظر فيها ويصلح ما فيها من عطل، كيف تكون هذه السيارة؟ ها؟ على أحسن ما يكون. كيف لو أنك تعرضها 5 مرات في اليوم والليلة على هذا المهندس، كيف تكون؟ في غاية من الصلاح والاستقامة، صحيح؟ هكذا العبد، فإنه صنعة لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لكن العبد إذا اتصل بربه جل وعلا في اليوم والليلة 5 مرات صلاة صحيحا شرعيا، فإنه يثمر هذا الصلاح وهذه الاستقامة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصلوات الخمس، فقال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، 5 مرات كل يوم يغتسل، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني الوتر في جسده. قال يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا يدلك على عظيم شأن هذه الصلاة. قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إتيان الزكاة هو إخراجها وإعطاؤها لمستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم، الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا، إما أن يعطون مباشرة، وإذا طلبها الوالي الحاكم تعطى له ليصرفها في مخارجها. وتؤتي الزكاة أي المفروضة، وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات في أيام شهر رمضان، وتحج البيت أي تقصد البيت وهو الكعبة لأداء المناسك إن استطعت إليه سبيلا، كما قال الله وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني طرقه وأسباب تحصيل الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. الصوم جنة أي وقاية من ماذا؟ من الوقوع في الشهوات الموقعة في العقاب الأخروي. فالصوم جنة أي وقاية، يحجز الشخص عن الوقوع في الشهوات، فيحجزه عن الوقوع في العقاب وفي النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا للشباب الذين هم محط الشهوات في الغالب، قال: يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من قدر على مؤونة الزواج فليتزوج، فإنه أطول البطر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني قاطع للشهوة. فهذه نصيحة نبيكم يا شباب الإسلام، وهي الصوم. من لم يستطع الزواج فليصوم، يعود نفسه على الصيام، فإن الصيام فيه خير عظيم، خير كبير. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. الصوم من أعظم الأسباب في حصول التقوى، والصوم جنة. بقي ما هو الصيام الفاضل؟ كل الوقت يشرع به الصيام إلا أيام العيدين وأيام التشريق لمن ليس عليه هدي، وصيام الجمعة بخصوصها أو إفراد السبت، هذه من الصوم الممنوع. لكن هناك صيام مشروع، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض 13، 14، و15 من كل شهر، صيام الأيام البيض، صيام عرفة، عاشوراء، 6 من شوال، شهر الله المحرم، شعبان، لكن لا يبتدئ من النصف فما بعد، بل يصوم. إذا شاء أن يصوم شعبان فليصوم من أوله. هذا كله من الصيام المشروع. وأفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. صيام داود أفضل الصيام. قال: والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة وهو النفقة في سبيل الله، هذه تطفئ الخطيئة يعني الذنب كما يطفئ الماء النار، لأن الخطيئة لها حرارة والطاعة لها برودة تقابلها، فالذي يطفئ الحرارة برودة الطاعة، كما أن النار حارة الذي يطفئها الماء. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ففيه حث على الصدقة، وليعود أحدنا نفسه على ذلك ولو 5 ريالات 10 ريالات، يعود نفسه، إنما هو تعود يتدرب على الكرم وعلى الجود وعلى النفقة في سبيل الله والصدقة. ومن عود نفسه على الخير تعود. الحسنة تجر إلى حسنة كما أن السيئة تجر إلى سيئة، وهذه من بركة الحسنات وتلك من سيئة ومن شؤم السيئات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل. قال: صلاة الرجل، لأن السائل كان رجلا وإلا المرأة كذلك. صلاة الرجل في جوف الليل أي في أثنائه ووسطه، ما هو الحكم يا رسول الله؟ صلاة الرجل في جو الليل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، بخلاف الصيام مثلا قال الصوم جنة، الصدقة قال تطفئ الخطيئة، لكن صلاة الرجل في جو الليل ماذا؟ لم يذكر شيئا، إنما ترى قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال إلى قوله يعملون، أي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكأنه يقول صلاة الرجل في جو الليل لا تسأل عن ثوابه، لا تسأل عن ثوابه لعظمه، لأن هذا الرجل الذي صلى في جو الليل فأخفى طاعته وعبادته عن الناس عن الخلق جازاه الله جل وعلا بجزاء لم يطلع عليه أحدا، فلا تعلم نفس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا ولي ناصح أبدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مما تقر به أعينهم تسر برؤيته وتفرح برؤية هذا الثواب الجزيل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد مر معنا في صحيح مسلم لما سأل موسى ربه جل وعلا عن أفضل أهل الجنة منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة، قال أولئك الذي أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثواب عظيم وجليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله خوفا وطمعا هذه قضية مهمة جدا، لأن العبد يجب عليه أن يكون عابدا لله جل وعلا دائرا بين الرجاء والخوف، دائرا بين الرجاء والخوف، يدعون ربهم. قال العلماء الدعاء هنا يشمل أمرين، يدعون ربهم الدعاء يشمل أمرين، الدعاء دعاء المسألة، كأن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أو تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونحو ذلك من الأدعية، هذا يسمى دعاء المسألة. هناك دعاء العبادة، وهو أن تعبد الله جل وعلا بأفعالك وأقوالك، كأن تقوم تصلي تصوم تزكي، هذا دعاء. يقول العلماء لماذا؟ قال لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو إيه؟ وهو يرجو الجنة بذلك، يرجو الثواب والأجر، فبلسان حاله يدعو الله جل وعلا. فالدعاء إما أن يكون بلسان المقال اللهم إني أسألك كذا، أو يكون بلسان الحال وهو أن يتعبد لله جل وعلا راجيا ثوابه سبحانه وتعالى. يدعون ربهم خوفا من سخطه وعقابه، وطمعا في فضله ورحمته، خوفا من النار وطمعا في الجنة، وهذه هي الدرجة العليا التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها. بعض الناس قد يغلب عليه جانب الخوف فتجده دائما خائفا، وهذا في زمننا هذا نادر جدا، نادر جدا، أنذر من الكبريت الأحمر، أين الذي يخاف الله جل وعلا هذا الخوف؟ لكن من باب ذكر التقسيم، من الناس من يغلب عليه الخوف وقد يجره هذا إلى القنوط من رحمة الله، وهذه مصيبة وجرم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الناس، وهذا هو الغالب، من يغلب عليه جانب الرجاء، وهذه المشكلة، جانب الرجاء. إن ربك غفور رحيم، افعل ما شئت ثم استغفر. سبحان الله، وكأنه مطمئن لنفسه أن يبقى حتى يستغفر من هذا الذنب، أو أنه إذا استغفر قبل استغفاره. هذا الجانب هو الذي يغلب علينا في هذا الزمن، جانب الرجاء. والعبد يجب عليه أن يكون كجناح الطائر دائرا بين الخوف والرجاء، فإذا فعل المعصية يغلب جانب الخوف من الله جل وعلا، وإذا فعل الطاعة غلب جانب الرجاء، حتى يكون معتدلا فلا يهلك. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.